الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، النهاردة إن شاء الله معدنا مع الخطيرة رقم 203 من خواطر الكتاب الطيب، كتاب صيد الخاطر. والحالة الخاطرة بتتعرض لموضوع مهم جدا جدا، ويسعنا ان احنا نقول اللي هو من آفات العصر عموما، فضلا عن انه يبقى من آفات طبقة معينة من طلبة العلم. يعني يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: انتقدت على اكثر العلماء والزهاد انهم يبطنون الكبر، فهذا ينظر في موضعه وارتفاعه عن غيره وارتفاع غيره عليه من عدمه، وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه، حتى إني رأيت جماعة يومأ إليهم، منهم من يقول لا أدفن إلا في دكة أحمد بن حنبل، ويعلم أن في ذلك كسر عظام الموتى، ثم يرى نفسه أهلا لذلك التصدر، ومنهم من يقول ادفنوني إلى جانب مسجدي، ظنا منه أنه يصير بعد موته مزارا كمعروف القرخي، وهذه خلة مهلكة ولا يعلمون. وقد قال هو بيقول النبي، لكن هي لا تصح كحديث، فيعني قالت الحكمة أو قال الحكماء: من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر، وقل من رأيت إلا وهو يرى نفسه، والعجب كل العجب ممن يرى نفسه، أتراه بماذا رآها؟ إن كان بالعلم فقد سبقه العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد، أو بالمال فإن المال لا يوجب بنفسه فضيلة دينية. فإن قال: قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني، فما علي ممن تقدم؟ قيل له: ما نأمرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمن يحفظ النصف، ولا يا فقيه أن ترى نفسك في العلم كالعامي، إنما نحذر عليك أن ترى نفسك خيرا من ذلك الشخص المؤمن وإن قل علمه، فإن الخيرية بالمعاني لا بصورة العلم والعبادة، ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك، فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه. وقد قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لأن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك. وقد روينا أن رجلا من الرهبان رأى في المنام قائلا يقول له: فلان الإسكافي خير منك، فنزل من صومعته فجاء إليه فسلمه فسأله عن عمله، فلم يذكر كبير عمله، فقيل له في المنام: عد إليه وقل له مما صفرة وجهك، فعاد فسأله فقال: ما رأيت مسلما إلا وظننته خيرا مني، فقيل له: فبذاك ارتفع. الخطيرة بتدور في فلك. هو ابن الجوزي هنا يعني بيتطرق إليها على اعتبار أنها ظاهرة موجودة في طلبة العلم والمتزينة بزي العلماء، وتكسر به مثل هذه الإشكالية. والحقيقة هو ابن الجوزي لما بيقول كده مش عشان هي كثيرة في العلماء فحسب، لا، إنما هو عشان بينتقدها ويراها مذمومة في أهل العلم. إنما لو جينا نقيسها نسبة وتناسب هنلاقيها في أهل الدنيا أضعاف مضاعفة عن وجودها في طلبة العلم، لكن كون العلم يهذب النفس فبتصير أكثر استبشاعا وأكثر سوءا وأكثر محلا للنقد والانتقاص في حق طالب العلم، لأن المفروض أن العلم هذبه ورباه وأدبه، وإلا فهذه الإشكالية هي من الكبائر الصعبة، وهي من أول ما عصي الله عز وجل به، وهي منتشرة انتشار النار في الهشيم في كل أصناف الجنس البشري، يعني هي ليست حكر على طائفة دون طائفة، لا، هذه منتشرة بشدة في جميع أصناف الجنس البشري، وزي ما هنشوف وإحنا بنتطرق في الخاطرة يعني ممكن تجديها بصورة أكثر مما أنت متوقعة، حتى في بعض فئات المجتمع اللي أنت تتصوري الأول وهل أنه لا دول عمره ما هيبقى عندهم كبر، ليه يعني كبروا على إيه يعني؟ لما تدخلي في وسطهم وتقعدي في وسطهم بجهالة من عينك أو شخصك يعني مش عارفينك أو مش معينينك يعني، وتشوفي تعاملهم بين بعضهم البعض واللي انت معتبرهم في قاع المجتمع أو في قاع السلم الاجتماعي حيث مظنة ألا كبر، تتفاجئ أنه فيما بينهم يوجد تكبر داخلي. الفكرة بتصب في باب أنه الكبر مرض نفسي خلقي حيدة أخلاقية بقطع النظر عن الأهلية أو الاستحقاق من عدم، لا هو بيبقى خلل في الإنسان، خلل في الإنسان تلاقيه فيه حتة كبر. والكبر زي ما النبي صلى الله عليه وسلم عرفه علشان يبقى بين يدي الحدث فاهمينه، الكبر مش شرط أبدا أنه يبقى أنا لابسة عباية فخمة يبقى أنا متكبرة، شايلة شنطة فخمة يبقى أنا متكبرة، ماسكة محمول غالي يبقى أنا متكبرة، لابسة خاتم ألماظ أو طقم سولوتير يبقى أنا متكبرة، ساكنة في قصر يبقى أنا متكبرة، لا خالص. الكبر النبي عرفونا قال بطر الحق وغمط الناس، هو ده معنى الكبر، هو ده حقيقة الكبر، إنك بتتعامل مع الأشياء بإنك فوق، أنا أعلى، أنا من علوي يعطيني الأحقية أن أنا أحدد إيه الحق وإيه الباطل، وبالتالي الحق هو أنا رأيي والباطل هو غيري، هو ده. فيبتدي يتبطر على الحق ويرفضه لمجرد أنه مش طالع منه، مدام مش أنا اللي قلت يبقى مش حق، وبدام أنا اخترت حاجة تبقى حق قولا واحدا لأني أنا اللي قلتها بقطع النظر عن هي لها قرائن لها شواهد لها أدلة، ما يلزمنيش كفاية أن أنا قلت. فيبطر الحق يرده يلغيه لمجرد أنه مش طالع منه، مش مجرد أنه مش على هواه، واحتقار الناس وازدراءهم، وانت مين انت ايه انت ازاي. طيب احنا بالنسبة لنا الإسلام عكس كده تماما، الإسلام بيعلمنا أنه الحكمة ضالة المسلم أينما وجدها أخذها، ومن ثم يأخذ الحق من أي إنسان يتكلم بالحق، حتى الطفل الصغير أقبل. تعرفين قصة عمر بن الخطاب لما قال أصابت امرأة وأخطأ عمر، ما فيش مشكلة خاص أنت تقبل الحق، قاله عبد أما طفل صغير كبير شاب حدث أي حاجة، ليه؟ لأنه أنت عندك من التجرد في البحث عن الحق بذاته ما يكفي من دافع إيماني يجعلك تطلب هذا، إنما الآخر المتكبر ما عندوش هذه الدافعية، هو عنده الالتفاف لنفسه فقط لا يرى إلا نفسه، وبالتالي أي حاجة تأتي من غير نفسه هي وحشة بقطع النظر عن هي حق ولا لا، جاية من أعلى ولا أدنى، جاية من صغير ولا كبير، جاية من عالم ولا جاهل، مش فارق معاه، هو متقوقع حوالين الذات، ولذلك تسمى كبر لأنه هو مكبر نفسه أكبر من مقامها، فكبير شايف نفسه كبير فمليان أكتر من حد. والحقيقة إنه الكبر ده لا يصح أبدا إلا لله عز وجل، لأنه هو الكبير في ذاته سبحانه وتعالى، هو الكبير المتعال سبحانه وتعالى، وبالتالي الكبر له صفة سبحانه وتعالى، كبير والكبر له صفة، وهي في حق الله صفة مدح وكمال وجمال، أما في حق ما سوى الله عز وجل هي غش وكذب. أنت تبقى كبير على إيه؟ فيك إيه كبير؟ ده أنت كنت نكرة وتقول إلى جيفة قذرة، زي ما أنت عارفين اللي هي المقولة المنسوبة لأبي بكر الصديق لما كان يقول يا ابن آدم على ما تتكبر، إن مبتدأك نطفة مذرة وإمنتهاك جيفة قذرة، وأنت بين هذا وذاك تحمل العذرة، يعني ما فيش حاجة تجيب كبر خالص. أنت لما تشوف نفسك كان بدايتك نقطة منية محتقرة بتنزل في الحمام، ونهايتك جيفة في التربة لو ما دفنكش الدود هيطلع علينا وريحة الجيفة هتملى الحتة مش هنقدر نستحمل خالص، فبندفنك عشان نسترك. وبين هذا وذاك شايل في بطنك أعزكم الله قذر لو رحت الحمام وقضيت حاجتك تبقى مش طايق ريحة نفسك. فعلامة تتكبر وأنت بهذا القذر، يعني علامة من أين يأتيك الكبر، ها؟ وأنت فيك هذا الكم المحيط من القذر. فالكبر صفة من أذم الصفات، وهي كبيرة من أشد الكبائر، وهي من أول القضية والقصة اللي بين الإنسان وبين إبليس. أول لقطة كانت تكبر إبليس لما ربنا قال له أسجد، قال له أنا أسجد لده اللي من طين ده وأنا من نار؟ واللي مش عايز أقولك إن العلماء قعدوا يتكلموا ويصنفوا في كيف أن الطين أفضل من النار أصلا ابتداء، يعني محاولة إقناع عقلانية في أنه هو لو تعقل لعلم أن الطين أفضل من النار. مش عارف الطين محل الإنبات ومحل للحياة ومش عارف، بينما النار مهلكة ومؤذية وهو. بس هي الفكرة مش في كده، هي الفكرة مش في فكرة أنك ترى بأحقية أو لا ترى، لأنه المتكبر ما عندوش معايير عقلانية للاستحقاق في التكبر من عدم أو لا. هو بيقيسها بالأنا وخلاص، بقطع النظر عن في استحقاقات ولا لا. هو دائما يرى نفسه افضل لمجرد انه انا، مش لانه انت الاعلم او انت الاذكى او انت الاشطر او انت لا هو ما بيبصش كده، هو بيبص انه انا الذات العليا الفخمه الضخمه لمجرد انه انا رضي الله، يعني فاهمه؟ فبتبقى القصه كده. فهي من ابشع الاشياء اللي اذا اتصف بها الانسان صارت مذمه شديده ومنقصه خلقيه شديده في حق انه يبقى متكبر. التكبر موجود، يقولك واحد حقير فعلا، حقير لأنه مهمته حقيرة لكنه معه فلوس كتير، فبيتكبر لدرجة أنه بيأكل الكلاب الدولارات، ولا مش عارفة عامل بسين يقوم فيه ورش عليه الدولارات، اللي هي ثقافة الكبر للكبر. وضيع، يعني كون الوضيع يتكبر بماله متوقع، كون الحقير يتكبر بمنصبه مقبول مستوعب، يعني كون السافلة تتكبر بجمالها يعني أكسبت متقبل يعني. إنما الإشكالية بقى لما تطرأ هذه الصفة على المجتمع الشريف، يعني زي ما كانوا بيقولوا يا علماء الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد. يعني احنا بنخاطب الناس بالدين عشان نعالجهم من الكبر. طب الناس بقى الدكاترة بتوع الدين اللي بيعالجوا الناس من الكبر، لما يصيبهم عياذا بالله مرض الكبر هنعالجهم ايه؟ اذا كان الصنف اللي بنعالج بيه هو اللي في جيبهم وفي ايديهم وفي عقولهم وفي قلوبهم، هنعالج بيه؟ وذلك زي ابن الجوزي بيقول من ابشع الافات التي تطرأ على طالب العلم او المتزهد انه يتكبر. ما تجيش منك انت ما تجيش منك. وده في العادة الحياة بيبقى لجهالة المرء بقدر نفسه، ولذلك ابن الجوزي هتشوف ان هو سلخهم في الخطر، عسلهم يعني مكوى كده وش وضهره وفردهم. يعني انت بتكبر على ايه؟ ايه اللي يجيب كبر؟ انت لو فاهم علم وفاهم، لما كنا بنقولها في حلي طالب العلم اللي هو اذا تعلم المرء اول شبر يعني تكبر، حس كده ان هو بقى ايه أول شبر من العلم، يقول لك وعندي وقرأتها وذكرتها واطلعت على 60,000 كتاب ومش يتنفق في نفسه كده. فإذا تعلم الشبر الثاني تواضع، ما يخش بقى على العلم بجد، ولاي قد إيه ما تعلمه لا يساوي شيء بالنسبة لما يوجد في بحور العلم، فيبتدي يتواضع. وأما الشبر الثالث فلا يدركه أحد وفوق كل ذي علم عليه. فقضية أنك تبقى أبو شبر بتبقى يساوي أبو كبر، ابو شبر هو ابو كبر، يعني بقى مع شبر كده تلاقيه بقى ايه تكبر. ابن الجوزي بيقول انه انا قابلت من الاشكال المشبر دي كتير، وللاسف الشديد هم عند العوام لا يستطيعون ان يفرقوا بين العالم وبين شبيه العالم، فكل من تزيى بزي العالم وتكلم بطريقه العالم هو عالم، ف يعني يصنف على انه عالم. وحطي بقى جنب منها ان هو شايف نفسه كبير لانه متكبر، فبيعامل نفسه مش على انه بس عالم، لا ده عالم الزمان وحسنة الايام وشمس الشموس والدهور وقصة كبيرة جدا. الاشكال دي قابلها ابن الجوزي، واظن احنا كمان بنقابلها في دنيتنا. اهل الدنيا موجود فيهم الكبر، كبيرة مضطردة وكثيرة ومتوقعة منهم اهل الدنيا. إنما أن توجد في أهل الآخرة هذه مشينة، هذه مهينة. أبشع ما تتكبر به أن تتكبر بالدين، لأن الدين يربيك على التواضع. ابن الجوزي بيقول أنا شفت مجموعة من من العلماء والزهاد، وبصراحة انتقدت عليهم هذه الصفة دي. أنا مش قادر استوعب إزاي يبقوا علماء ولا زهاد ولا ينسبون إلى هذا الأمر ثم يتكبرون. وبعدين هو شوفي بقى حساسية ابن الجوزي كيف استطاع أن يشخص داء الكبر من فلتات ألسنتهم ومن بعض تصرفاتهم. في زمان ابن الجوزي كان موجود لبس الصوف وهجر الراحة وترك الطعام وترك الشراب تزهدا، يعني المظهر الخارجي يجيب تواضع، لكن فلتات اللسان بتدل على العيا اللي جوه القلب. وللأمانة الكبر مرض قلبي يظهر له أعراض على البدن، على الظاهر في العين وفي الحركة وفي الإيد وفي الإشارة وفي الخد وفي البصة، لكن أساسه من القلب، ولذلك مكمن المرض في القلب. بيقول أنا انتقدت على كثير أكثر العلماء والزهاد أنهم يبطنون الكبر. الكبر موجود في قلب، في قلب قلوبهم، في باطنهم. لما ابن الجوزي يقول كده في زمانه، ماذا نقول نحن في زماننا؟ للأسف الشديد أكثر انتشارا، أكثر تسلطا. أسأل الله عز وجل أن يسلمنا، اللهم سلمنا وطهر قلوبنا من الكبر جميعا يا رب العالمين. وزي أي مرض قلبي، إحنا ضابط عندنا دايما في قضية المرض القلبي أنه مش من صلاحياتي أن نحكم عليك به. أنا قد أتلمس بعض الأشياء، وزي ما ابن الجوزي يقول، من غير تعيين على سبيل النصح العام، لكن أكد ما ينبغي أن أتحسسه وقلبي أنا أهم قلب أبقى عايز أطمن أنه مفيش فيه كبر قلبي قبل قلب الآخرين، لأنه قلب الآخرين ربنا يصلح حاله، الله أعلم بقلبه. لكن ابن الجوزي تلمسها من فلتات اللسان ونحن وفخامتنا وسيادتنا، وتلاقي واحد طرطور طالع يقولك أنا قرأت 350 ألف كتاب. ليه يا أخويا بتقرأ من أنت في بطن أمك؟ أو كده بقى يعني الشو بقى. وأنا الطلبة عندي يعدون بالملايين. ملايين ليه يا حاج أنت بس؟ أنت بتجيب منين الكلام ده بس؟ وأنا مش عارفة أقضي عمري في التنقل بين العلوم مش عارفة إيه والمش عارفة. فلتات الكلام أنت تتلمس الحالة القلبية المرضية اللي عنده. فبيقولك وأنا شفت بنفسي مثلا واحد من العلماء يقول لك أنا لا ما أقدرش أزور فلان، يعني مقامي وقدري وكده. يعني الناس دي البسطاء والدهماء والعوام دول، الإنسان لما يتبسط معهم يعني بيحتقر ومقامه بينزل. دي لمسة كبر بتضخ من قلب منيال كبر، درجة أنك بتستعلي على خلق الله عز وجل. طب ليه يعني يا أخي؟ من تواضع لله رفعه الله. اهدى كده على الناس شوي. فينظر إلى الناس من موضع ترفع ويبتدي يزدري من دونه. طبعا زي ما قلت، هو أهل الدنيا بيزدروا بالمال، بالشهادة، بالمناصب، بالفلوس، بالعقارات، بالذهب، بالألماس، بالعيال، بأي حاجة بيزدروا بعضهم البعض. إنما أهل الدين يعني هنقول لهم إيه دول؟ أنت بتزدري الناس بإيه؟ بالدين؟ ده أنت كإنسان دين عارف إن الدين ده محض منة من الله، لا بحولك ولا بقوتك. من الذي يهدي؟ الله يصطفي من يشاء ويهدي من يشاء. يعني ما انت جبتهاش بدراعك ولا بجدعنتك، انما محض تفضل من الملك سبحانه وتعالى. فكيف يعني تتكبر بالمحض المنة من الله عز وجل؟ منهم من يقول لا أدفن إلا في دكة ابن حنبل، وقد يسبب هذا في كسر عظام الموتى وفتح مقابر في غير أوانها. والتاني يقول أنا عايز أعمل لي جنب بيتي قبر في مسجدي أدفن فيه عشان يبقى مقام سيدي فلان وضريح سيدي فلان، ويبقى بقى له مزار ويذهب إليه. والحقيقة الحتة دي فيها إشكالية، إن هو يعني أنا كنت أحب إن أتمنى إنه لو ألحقت بها مباشرة التعريج على قضية حرمة، يعني أنا كنت أقول مثلا مع حرمة إقامة مثل هذا الأمر، لأنه ليس من الهدي أن تتحول المساجد إلى مقابر خالص. إنما السنة أنه مقابر مقابر والمساجد مساجد، فإذا وجد مسجد يظل مسجد، لماذا يوصي صاحب المسجد أنه يدفن في مسجد؟ لا لا، ليس هذا هو الهدي ولا هذه السنة، إنما السنة أنه المقابر مقابر والمساجد مساجد. فهو لما يقول ومعروف القرقعي، يعني كل يؤخذ منه ويرد عليه، وللأسف الشديد يعني كثير من أهل الزهد يكثر منهم شيء من الإشكاليات بسبب يعني الاستغراق في العبادة دون ضبط بعض المسائل المهمة الخطيرة، فيحصل شيء من الزلل. ولذلك في قضية المحاكاة والمتابعة، أي حد كائن من كان يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كائن من كان، أي حد تستطيع أن تقبل أو لا تقبل بناء على الدليل وجودا أو عدما. لا العصمة دفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاد في عصمة، يعني حتى اتفاق العلماء على مثلا رؤوس العلم ورؤوس الفضل، ده لا يعني أنه ليس له زلة. سبحان الله، ما من عالم إلا وله زلة، كما أنه ما من جواد إلا وله كبوة، دي سنة مضطردة، أبى الله عز وجل إلا أن تكون العصمة له ولرسله سبحانه وتعالى. فيعني مسألة أنك تقول ما الشيخ فلان بيعمل كذا، لأنه دي من الحتة المهمة اللي يعني اللي استوقفتني أنا في الخطر صراحة، يعني اللي هو كلمة ما معروف الكرخي عمل، وإن فعلها معروف الكرخي فهي غير موفقة منه ولم تكن هي الأصوب منه. فعلى هذا فقيسي كل اللي بيقول ما الشيخ فلان عمل، ما الدكتور فلان عمل، ما العلامة فلان عمل، يا ستي اللي يعمل سبحان ربي العظيم. الضابط في الأمر هل هي من أمر الله ورسوله ولا لا؟ بس إن كانت من أمر الله ورسوله فهي على العين وعلى الرأس، ليس لفعل فلان بل لأمر الله ورسوله. إن لم تكن من أمر الله ورسوله يعني ليفعل من شاء كيف ما شاء، لا يلزمنا فعله، ما يلزمنا فعل أحد، يعني ليسوا أنبياء ولا معصومين، ولا يلزمنا إلا الضابط الشرعي الحاسم في المسائل. تقول فهذه خلة مهلكة وهم لا يعلمون، هذه من أكبر المصائب اللي تضيع الإنسان، أنه يتلبس بالكبر، أنه يكون متكبر، لأنه الكبر ده عضال. وبعدين بيقول وقد قال، هو قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحياة للأمانة الحديث ده لا يصح ولا يثبت أصلا، ولذلك الأقرب أنها من الحكمة. وقد قالوا في الحكمة أنه هو يعني على سبيل التعريف الحكيم، من ظن أنه خير من غيره فقد تكبر. بداية الكبر إنك تشوف نفسك مش زي اللي قدامك، لا، أنت زيد منه بشرطة، أنت عبارة عن كائن بريش حتة فوقه كده زيادة، بقطع نظر عن حجم الحتة، المهم إن أنت أعلى شوي، أنت أذكى، أنت أجمل، أنت أغنى، أنت أشطر، أنت أفعل التفضيل، ترى نفسك أفضل من اللي قدامك بحتة. دي الحتة الأفضلية دي لو وصلت لقلبك، قلبك هيبتدي يحس بالكبر، ويحس انه بس انا هم كائنات عادية وانا كائن بشرطة، هم كائنات حاف وانا دلو نقطة، فلا يعني احنا مش هنستوي بقى بعضنا ولا ايه، فيبتدي يحس بالحتة الكبر دي. ولذلك يقول وقل من رأيت الا وهو يرى نفسه، والعجب كل العجب ممن يرى نفسه. الجوزي بيتوجع وبيقول للأسف الشديد كتير من الناس عندهم حتة كبر، يعني ممكن ما تبقاش في دي تبقى في دي تبقى في دي في الموطن معين، لما كانوا يقولك الحتة الفرعونية اللي جوه الإنسان، الحتة اللي بتاعت الأنا أنا أنا أنا، فتلاقيها بتظهر أحيانا في مناطق وتختفي في مناطق أخرى، لكن أبشعهم اللي بتبقى ظاهرة معاه في كل المناطق، في كل المناطق شايف نفسه هو العلم، العلامة، الفحل، الفهامة، الذكي، الغني، الشاطر، العبقري، الممتاز، المتفوق، المفكر، الفيلسوف، المتقن، الطبيب، كل حاجة، هو كل حاجة في بعضها. عليك دي مشكلة، دي النرجسية العالية دي مشكلة كبيرة جدا جدا، هي دي الكبر بعيد. فهو بيقول قل من رأيته إلا وهو يرى نفسه فيها كده الحتة المجلبة للكبر، والعجب كل العجب ممن يرى نفسه. ابن الجوزي بيحاول يفنطها كده ويحللها ويردها، ودي من وسائل معالجة الكبر في النفس. يعني قلت لك انا القضية قضية ان انا بص على حد اقول انت متكبر صعبة، لان ممكن يقول الكلمة توحي بالكبر لكن ما يبقاش قصده، يبقى من شوخ باله ويبقى عند الله مش متكبر ولا حاجة، فصعب ان انا احكم على حد. انما اللي يهمني اكتر اني احط ايدي على قلبي اقول يا ترى يا قلبي انت فيك كبر، يا ترى يا انا انت متكبرة، طب وبعدين طب اعمل ايه. احيانا تقف بنفسك على شيء من بعض شبهة الكبر، بعض اعراض مرض الكبر في نفسك، فيعينك على قطعها كده انك تسأل نفسك هو انت بتكبري بايه يا بنت، انت تقولي نفسك كبرت اما لازم اربيها اصلا فكرت نفسها حاجة ولا ايه، بتكبري بايه يا ابلة، ايه اللي يخليكي تتكبري يعني، اقعدي كده مع فكري نفسك بتهزقي نفسك، لما انا لازم اهزقها امال انا ما حد غيري يهزقها ولا ايه، انا هزقها عشان تفوق، بتكبري بايه، فيكي ايه يجيب تكبر. تقولي لي بالعلم، هو طبعا بتكلم على ايه، بتكلم على الطائفة الفاضلة، لان الطائفة الفاسدة مش هنعرف نناقشها ولا هتناقش نفسها، لا احنا هنعرف نناقشها ولا هتناقش نفسها، اللي شايفة نفسها اجدع رقاصة، واللي شايف نفسه اجدع ممثل، واللي شايف نفسه اجدع مش عارفة لعيب قمار، طبعا نناقشهم في ايه، دول ما يستهلوش النقاش اصلا، انما احنا بنتكلم هنا على طائفة العباد الزهاد الصالحين، هم دول اللي بنجاوز بقلوب، اسأل نفسك انت بتتكبر ايه. بتقول طبعا العلماء رقم واحد اهم حاجة، لانه العلم بيدي شوية تخم كده، يعني ما تبقى عارف المسائل والاقوال والترجيحات وتعرف تنظر وتعرف تتكلم باللغة العلمية، لانه العلم له لغته، فتلاقيك ايه حسيت بالنفخ كده، حسيت ان انت ايه تخين في نفسك كده. فيقول اترى بماذا تتكبر، ان كان بالعلم بالعلم بالعلم بالعلم فقد سبقك العلماء. علمي ايه يا ابو علم، علمي ايه يا ام خمس مجلدات، ده ان كنت خلصتيهم اصلا، علمي ايه يا ام 20 مجلد، ده ان كنت كملتيهم اصلا، ده انت اخره علمك عباره عن كتاب 200 صفحه على كتاب تاني 300 صفحه وصباح الخير يا مصر، وما عملناش اي حاجه اكتر من كده. علم ايه انت بتتكلمي في علم، علم ايه. واحده بتقول لي انا عايزه ادرس، قلت لها حضرتك درستي، قالت لي انا درست تجويد ومعايا اجازه طب هتدرسي ايه يعني حضرتك، هدرس ده طب فين بقيه العلم، ده انت حتى لسه ما جبتيش المعلوم من الدين بالضروره التي لا يسع المؤمنه العاديه المسلمه العاديه الجهل به، فين معلوم الدين بالضروره يا حاج. هي كل واحده، انا شفت واحده قالت لي انا عايزه اعمل دوره في غسل المي، ليه؟ قالت لي انا بعرف اغسل الاموات كويس قوي، طب فين بقيه العلم، هو انت كل حاجه تهيصي بيها، كل ما تحفظي كلمتين تهيصي بيهم وتزعقي وتسمعي الدنيا كلها. انا اعرف ناس هو عباره عن الشيخ ذو الخطبه الواحده، الشيخة ذو الدرس الواحد، ذات الدرس الواحد، درسين ثلاثة أربعة بتلف فيهم في كل حتة وبتقولهم في كل حتة، طب وبعدين؟ بتقولك بس ما شاء الله المعجبين عندي بالآلاف، أنت حبلة ولا؟ سيبك من المعجبين لأنهم بيبصوا من بره، أنت أمام نفسك مقتنع إن أنت عندك علم؟ إيه يعني أنت جوه نفسك حاسة إن أنت عندك علم؟ مفيش علم خالص يا أختي. وحتى لو عندك شوية علم، لما نحطك بقى في صف العلماء الطويل هتقفي فين؟ هتقفي جنب الديل بالظبط، يعني احنا لو شدينا صف طويل من العلماء اخر نقطة في السطر اللي احنا شدينه احتمال تقفي جنبها احتمال، لكن قدامك طابور طويل من العلماء الموسوعيين والجابزة يعني ما ينفعش تكبري بالعلم خالص، كبري بالعلم خالص. للأسف الشديد من أكتر الحاجات اللي أنا بشوفها في مجتمع الستات مشكلة التكبر بالعلم، وبحاجة تنقض بقى إن هي تبقى، يعني كنت شوف بعض الأخوات مثلا، أنا كنت عاملة درس خاص لطلبة العلم، تقعد معايا في الدرس الخاص لطلبة العلم، بعد ما نخلص الدرس أنا كنت بشوفها وربنا يغفر لي وجميع المسلمين من أخيب الطالبات عندي، دي خيبة جدا سبحان ربي العظيم، بس الواحد صابر عشان يشجعها، ألاقيها خارجت تالت يوم عمالة تتكلم بطريقة وأنا درست وأنا عرفت، وبعدين بقى ده انهم يحطوني أنا في النص تقولي وأنا عندي الدكتور يا ستة الله يصلح حالك، ده أنا هرفدك أقسم بالله، ده انت أم الخيابة وأبوها ومع ذلك متبجحة، ويمكن الشطرة النحريرة اللي هي رقم واحد بتفتحش بقها وتقعد في الجنب مستحية، لأنه الحقيقة العلم بيرث التواضع، العلم الحقيقي بيرث التواضع، علمي ايه يا علمي اللي عماله تقوليه؟ واصلانه وادخل على صفحه واحده، دخلت على صفحه واحده يعني كانت زميله وبعدين بعتت لي طلب صدق، فانا دخلت على الصفحه انا تفاجأت من كميه الالقاب اللي هي حطها لنفسي، استاذه دكتوره معايا اسنادات عشرات شاطبيات وكاتبيات وعشرات وخمسات وستات، ايه اللي وانت نازله انتخابات ولا ايه؟ كل الالقاب اللي انت حطاها دي ايه؟ كل ورقه ممضله عليها فيها كلمه ومنزله بقى صور الشهادات، ولا واحده فيهم الا من جامعات تحت السلم وكليات التكاوي، يعني حاجه عجيبه. يعني احنا في زمن والله زمن عجيب جدا، الله المستعان. انا عايزه اقول لك ان قلما تجدي في زماننا عالم، عشان تبقي عارفه يعني يكفيك انك تعرفي انه المقوله دي انا سمعتها في الشرايط للشيخ الالباني رحمه الله عليه. الشرايط اللي كانت بتيجي تسجيلات من دروسه، لما المقدم كان يثني عليه خيرا وعمال يقول له والعلامه والمحدث والول، فاول كلمه قال ان مثلي ومثلكم كمثل القائل ان البغاث بارضنا يستنسره، وهل رأيت بعينك عالما قط؟ يقول له كده، يقول له والعالم، قال له عالم ايه يا ابني؟ وانا عالم ده البغاث ده طائر صغير جدا. فبيقول يعني من قلة انك انت تشوف النسور، فلما تلاقي طائر صغير تقول اهو ده نسر، اهو هو مش نسر ولا حاجة، انت بس عشان عمرك ما شفت نسور. فشوفي شدة التواضع. طبعا الألباني من هو في الحديث؟ مؤسس يعني لمدرسة حديثية، ومع ذلك مثل هذا التواضع. انا شفت اول لقاء لما اول مره يطلع الشيخ ابو اسحاق الحويني مع الشيخ محمد يعقوب في قناه الناس، كان اول مره يطلع القنوات، وكل ما الشيخ محمد يعقوب يثني على الشيخ ابو اسحاق، الشيخ ابو اسحاق يقول ارفق باخيك، قطعت عنق اخيك، ارفق باخيك، ارفق باخيك، سبحان ربي العظيم. تشوفي اللقطه تحسي تقولي سبحان الله، فعلا العلماء متواضعون والجهال متكبرون. تعرف العلماء متواضعون مفهوم حلو، المشكلة في الجهال متكبرون. الجهال اللي ما بيفهموش الألف من كوز الدورة بيتكلم، وكل واحد منهم يقول وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا. العلم الحقيقي يورث التواضع. لو أنت عندك علم ربي في نفسك التواضع، يعينك على هذا أنك شوف قدر العلم اللي عندك، مقامك في أهل العلم، ماذا حصلت من العلم، ترتيبك ايه في سلك العلماء، ولا حاجه. يبقى في الاخر هتقول ده انا ولا حاجه، ان الا وان اليه راجعون. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علم، اللهم ارفعنا بالعلم وشرفنا بالعلم في الدنيا والاخره. بس لما تبص لها بهذه الطريقه انت عالجت حته الكبر اللي كانت احتمال تطلع في قلبك بسبب ان الكل عمال يقول لك ما شاء الله وحضرتك وما شاء الله حضرتك مش لا, لا لا لا لا ولا حضرتي ولا ما حضرتش، انا عارفه نفسي. ها انا انت تبي تقولي لنفسك انا عارفه نفسي، وان كان بالتعبد. يبقى بيقولوا اتراه بماذا؟ ان كان بالعلم فقد سبقك العلماء، مفيش مشكله خالص، ياما في علماء احسن منك واشتعر منك واجدع منك واسبق منك. وان كان بالتعبد فقد سبقك العباد. الاخت بقى اللي هي فاكره نفسها، كنت بشوفهم والله في المعتكف، الواحده منهم مثلا اللي تجيب ختمه بالليل، يعني في ناس بتجتهد وتروح جايبه ختمه في ليله واحده القران كله، خلاص بقى يا ارض تهدي ما عليكي ادي. وبقت هي وعثمان بن عفان اصحاب بقى، تحسسك ان هي وعثمان بن عفان بقى، ما عثمان بن عفان اللي عملها، وهي بقت اخته شقيقته، خلاص بقينا يعني ما شاء الله زي بعض. لا يا حبيبتي دي بقى مغاوط خالص، اللي ماسكه المصحف بقى وعماله تقرا بالعشر اجزاء وتبص على اللي بتقرا سته كده نظام ايتها الاخت الحقيره المستحقره، ايه ده انت بتقري سته انا بقرا عشرة. برضه بتشوفيها كتير قوي قوي قوي في مجتمع المنتقبات، وهي بتبص بطرف عينها كده على المختبره، يا قلعه يا متبرجه يا حقيره يا دنيئه، تعمل لها كده ها يا اختي يا مش يعني حته بقى، تلاقي حته كده ايه حته كبر بالتعبد يعني بالعباده اللي هي بتعملها، تعمل لها انتفاخ تنتفخ تكبر ها تتضخم بقى. فهو بيقول ابن الجوزي بيقول له على فكره اول ما عبادتك تبتدي تحسسك انك هتكبر، قول لنفسك هي فين عبادتي اذا ما قرنت بالعباد؟ طب هي فين عبادتي؟ بتصوم؟ طب طلحه بن عبيد الله واصل الصيام 40 سنه، وغيره من الصحابه كثر فعلوا هذا. انت ايه بقى اللي بتصومينها مثلا؟ تقولين هصوم صيام داوود وبقى لي سنه ماشيه عليه، ما شاء الله يا ام سنه، انت عملت ايه بالسنه يا ام سنه؟ ولا اي حاجه، عادي خالص، عادي مفيش فيها مشكله. انا ما شاء الله تصدقت بمبلغ كبير قوي، تصدقت بمليون جنيه، ايه يعني ما انت معاك 19 مليون تانيين، يعني ما تصدقتيش حتى بنص ماري. اكتمي بقى وبتفتحيش بقى ما تصديش علينا. ها انا ما شاء الله قيمتي الليل بقالي 10 ايام بقيم الليل كله. ليس السنه انك تقيم الليل كله اولا، ثم ايه 10 ايام ولا 20 يوم ولا سنه ولا سنتين ولا 4 سنين. ده كان في ناس ها الاعمار كلها تقضى في العباده. ها فيعني ما تيجي تبص لها من جهه تعبدك اعرف ان والله سابق كتير، مش بس من الاموات، لا كمان في المعاصرين. يعني كان في بعض المشايخ رحمهم الله تعالى لما بيقيم الليل بيصلي في الركعتين جزء، الركعتين جزء، فانت عندك بقى ايه 8 ركعات باربع اجزاء، اربع اجزاء، ويجيب الوتر بقى وبقى حطي جنبه منه وكان ركوعه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من قيامه وسجوده قريبا من ركوعه. الله الله الله، لا ده كده خلاص بقى، كده خلصت خلاص. انت بقى لما تيجي تعريضي صلاتك على امثالها لا تحس انت ده انا بلعب، ما انا بهزر بقى ولا ايه؟ هو كده. يعني انت كل ما تبص للاعلى اولا همتك تزداد، ثانيا تتواضع في دينك، دايما بص للاعلى، كل ما تبص للاعلى في الدين همتك تزداد وتتواضع، انما كل ما تبص للاعلى في الدنيا كل ما قلبك يغل ويحقد وتحس انك هتموت وتشتهي وتمتلئ حقدا وتعلقا بالدنيا. ولذلك السنه في امر الدنيا انظر الى من هو دونك، وفي امر الاخره انظر الى من هو اعلى منك. في امر الدنيا لما تنظر الى من هو دونك لا تزدري نعمه الله عليك، في امر الاخره لما تنظر الى من هو اعلى منك تمتلئ همه في التشبه، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. وبيقولوا إن كان بالعلم فقد سبقك العلماء، وإن كان بالتعبد فقد سبقك العباد، وإن كان بالمال فإن المال لا يوجب بنفسه فضيلة دينية. هنخش بقى في الأصناف الأخرى، وهو هنا ذكر المال لأنه أكتر حاجة ممكن الناس يعني يطرأ عليها، وخصوصا أن المال ممكن يتقاطع شوية مع التعبد بالصدقات بالزكوات ببناء المساجد بحفر الآبار بتزويج الفقراء بالحج بالعمرة، فممكن يعمل سن التقاطع كده مع الدين، لأن احنا بنتكلم على الناس المتدينين. فهو بيقول المال في حد ذاته ما يجيبش فضيلة دينية، وطريقة استخدامه هي فرع عن التعبد برضو. فحتى لو انت فكرت انه يبقى مالك صورة يستخدم في صورة تعبدية وانت شايفها مبهرة، يا ما سبك ناس اكتر عطاء لله عز وجل ويعني بذلا اموالهم لله عز وجل احسن منك واكتر منك واسبق منك. لكن المال في حد ذاته المال، وحطي ورا منه بقى والجمال والشهادات والمناصب والاولاد والذريه وكل الحاجات اللي هي متقاطعه مع الدنيا، هي في حد ذاتها ما تشكلش لينا اي فضيله دينيه. فلان عنده عربيه تعمل ايه في الدين دي، وفلان عنده فلوس هنعمل بقى ايه في الدين، وعنده وجاهه هنعمل ايه في الدين، وعنده اموال واطيال هنعمل ايه في الدين. احنا بنتكلم في مجال التدين عن التقاطعيه مع الدين. يعني فلان بيستخدم عربيته في طاعه الله عز وجل، هي عباده، بيستخدم عربيته في طاعه الله عز وجل هي عباده، يبقى هتتكبر بانك بتستخدم عربيتك في طاعه الله عز وجل؟ ده في ناس رصده يعني عربيات وعربيات لتبذل لطاعة الله عز وجل، يبقى انت ايه بصت لها من جهة وماذا يكون بذلي اذا ما قورن ببذل غيري، وماذا يكون تعبدي اذا ما قورنت بعبادة الاعلى مني، وماذا يكون علمي اذا ما قورن بعلم الاعلى مني وهو كثر وهم كثر. يبقى ده يخلي همتي تزداد ان انا اعلو، وفي نفس الوقت اتواضع بقى احط نفسي في قدرها الحقيقي في حجمها الحقيقي صغننة خالص. فان قال حتة اللمضة بقى، فإن قال اللي هو بيكلم نفسه ده قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني فما علي ممن تقدم، بيقول بس الأمانة تقتضي أن أنا أشطر من اللي أخيب مني وإن كنت مش أشطر من اللي أعلى مني. يعني أنا في جزء في المنظومة أنا أشطر منهم فعلا. يعني فيقول ابن الجوزي قيل له ما نأمرك يا حافظ القرآن أن ترى نفسك في الحفظ كمن يحفظ النص، ولا يا فقيه أن ترى نفسك في العلم كالعامي، إنما نحذر عليك أن ترى نفسك خيرا من ذلك الشخص المؤمن وإن قل علمه، فإن الخيرية بالمعاني لا بصورة العلم والعبادة. ده الملمح الجميل اللي عايز يقول، بيقول في فرق بين التقييم والأهلية. ومثلا أنا هقول إحنا هنقيم مين الأحفظ للقرآن، مين الأحفظ للقرآن في المجموعة؟ واحدة تقول أنا خاتمة، واحدة تقول أنا معايا 27 جزء، واحدة تقول معايا 25 جزء، واحدة تقول أنا معايا 20. أقول طب خلاص إحنا نرتبكم بناء على الأكفى والأكثر حفظا، عن اللي خاتمة، بعدين 27، بعدين 25، بعدين 20. الترتيب ده منطقي جدا بالنسبة لدرجة حفظ القرآن، لكن هل هذا الترتيب يساوي أن هذا يساوي أن هذا ترتيب الخيرية عند الله عز وجل؟ تقولي ما أصل القرآن عظيم جدا، وطبعا اقرأ وارتقي ورتل، وأهل القرآن هم قالوا أيوة، ده لما يكون القبول تحقق واليقين بالقبول تحقق والدرجات مدركة ومعلومة، إنما إحنا لا نعلم أين المقبول وأين غير المقبول. في إطار التنظيم العملي، يعني أنا لما أجي نظم مين اللي تبقى مسؤولة عن المجموعة، أقدم اللي حفظ القرآن كل عن اللي حفظ 20. ليه؟ في إطار التنظيم العملي بنعتمد على المقومات المادية المحسوسة، ما فيش فيها مشكلة خالص. يعني مثلا تقولي لي لو سمحتي عايزين نعمل حلقة نشرح فيها الفقه مثلا، طيب هنجيب الحاجة أم دعاء لأنها ست طيبة جدا ما شاء الله عليها، وخدمة القرآن وحفظة القرآن وممتازة، تشرح لنا الفقه. ليه؟ ما فيش فيها أي مقوم ممسوس محسوس عقلي يؤدي إلى هذا. درست الفقه؟ لا ما درستوش. طب درست الفقه ليه؟ بس هي ما شاء الله حفظة القرآن. يا ستي دي نقرة ودي نقرأ، صح؟ فهو ابن الجوزي هنا عايز يتكلم عن قضية انه التقييم المادي الحقيقي احنا مش هنختلف فيه، مش هنختلف انه حافظ القرآن احسن من اللي حافظ نص، احسن من اللي حافظ ربع، الحافظ المتمم احسن، انه اللي درس مثلا 20 سنة في الفقه احسن من اللي درس سنتين، واللي درس 30 40 مجلد في الفقه احسن من اللي درس مجلد واحد. دي حقيقة، حقيقة مادية محسوسة ما نقدرش ننكرها. أحسن ده من حيث إيه؟ مش من حيث أنه درجته عند الله عز وجل، لا، أحسن من حيث مستواه العلمي المادي المحسوس الملموس اللي احنا بنقيمه عليه، اللي هي الظواهر اللي احنا بنتحسب عليها في الدنيا الناس بالظاهر. ولذلك ودي سنة الله عز وجل في الحكم على الناس، احنا بنحكم بالظاهر والباطن الله يتولى الصراع. يعني احنا مثلا لما بنيجي يا أم القوم أقرأهم من كتاب الله عز وجل بنقول ايه؟ لا، احنا عايزين اللي قلبه طيب، اللي قلبه حنين، اللي قلبه كله اخلاص وتقوى. واحنا نعرف دي من ايه ونظبطها ازاي دي؟ انما بنقول مين الاحفظ؟ اقرا يا ابني، اقرا يا ابني، ابنه انت حافظ قد ايه، انت حافظ قد ايه، حافظ قد ايه، انت الاحفظ الاتقن في التلاوه الاكثر حفظا، انت اللي تقومه. في حاجه اسمها مقومات ماديه محسوسه لوضع المهام وتقسيم الادوار بصوره تستقيم معها الحياه. دي ملهاش علاقة متطابقة بمسألة القدر عند الله عز وجل، مش تبعنا. يعني ممكن يكون هو الأحفظ بس عند الله عز وجل هو الأسوأ، مش تبعنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر من قراء أمتي منافقوها، أو كما قال، أو أكثر منافق أمتي قراؤه. مش بالظاهر أبدا، مش بالتقييم الظاهري للمسألة. حريك أنا خريجة مش عارف إيه ومعايا، أنا شفت واحدة استغفر الله العظيم يا رب ربنا يعافينا وجميع المسلمين، معها مثلا 2-3 دكتوراه في الفقه، ومع ذلك وواحد مشهور كمان وكتير من الناس تعرفه معاه 2-3-4 دكتوراه في الفقه والفقه المقارن والفقه المشذهبي ومش عارف الكلام، ومع ذلك هو ليس له تخصص إلا اصطياد الفتاوى الشاذة لإضلال الناس. إيه ده؟ الله أكبر، ما عملش حاجة بالعلم، ما وقفش من العلم إلا على زلته. أعوذ بالله، أعوذ بالله. فالقضية في التقسيم الظاهري للناس احنا صح بنقيم المسائل بالمظاهر، لكن في الخيرية عند الله عز وجل التقييم ابدا مش بدرجة التقييم المادي الظاهري خالص، انما بدرجة المعاني القلبية الإيمانية اللي في قلبك. ولذلك ابن الجوزي بيقول احنا ما بنقولش ان احنا بنلغي التقييم، انما بنقول ان الخيرية ليست بالتقييم الظاهر انما بمعاني الإيمان اللي في قلبك. اقرأ المقطع تاني عشان تستوعبيه لانه معانيه عالية قوي قوي قوي جميلة. اسمعي بيقول اهو، فان قيل قد عرفت ما لم يعرف غيري من العلم في زمني، فما علي ممن تقدم. ده اللي بيقوله اللي هو ايه، حصل علم ازيد يعني، فبيقول بس انا احسن. يرد عليه ابن الجوزي يقول ما نأمرك يا حافظ القرآن ان ترى نفسك في الحفظ كمن يحفظ النصف. ما احنا مش بنسوي بين اللي حافظ القرآن كله واللي حافظ نصفه، احنا عارفين اللي حافظ كله أعلى من الحفظ نص ماديا يعني. ولا يتقيه أن ترى نفسك في العلم كالعامي اللي درس 20-30-70 مجلد في الفقه، مش زي اللي ما درس. ما أنت طبعا دارس أكتر من التاني. إنما نحذر عليك أن ترى نفسك خيرا، إنك ترى الخيرية مش بقى الماديات المحسوسة، لا أنت تشوف نفسك أنا أحسن منهم، أنا أخير منهم، أنا أفضل عند الله منهم، هذا أمر ليس إليك. ترى نفسك خيرا من أي إنسان مؤمن وإن قل علمه، مؤمن وإن قلت عبادته، بس مؤمن محقق لمعاني الإيمان، لأن الخيرية إنما تكون بالمعاني لا بصورة العلم والعبادة. مش معاك كم متن ومعاك كم اسناد ومعاك كم اجازه ومعاك كم دبلومه ومعاك كم ماجستير ومعاك كم دكتوراه في العلوم الشرعيه هو اللي يخليك خير الناس، لا، خير الناس هو اللي هيبقى اكثرهم صدقا، اكثرهم اخلاصا، اكثرهم يقينا، اكثرهم ثباتا، اكثرهم ايمانا، اللي هي المعاني القلبيه التي تكون في اصل قلب الانسان، مش مجرد المظهر الخارجي. المظهر الخارجي يهمنا لان احنا بنعتمد عليه في تقييم الأعمال، في توزيعها، في إدارة الملفات، لكن القدر والقيمة عند الله عز وجل مش بهذا فقط، لا، في عوامل أخرى كثيرة. لذلك يقول ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها، أي واحد فينا، ودي من الحاجات المعينة أيضا على التواضع، احنا قلنا فوق حاجات معينة على التواضع، إنك تسأل نفسك أنا في سلسلة العلم رقم كام ولا حاجة، أنا في سلسلة العبادة رقم كام ولا حاجة، حطي عليها بقى دي كمان، إن أن تقوم على نفسك بمشاهدة الذنوب والهفوات التي قد لا يعلمها إلا أنت مع اطلاع الله عز وجل عليك، يعني وخصوصا ذنوب الخلوات مثلا. فيقول ابن الجوزي أنت بعلمك من ذنوبك الخفية على يقين، وبعلمك من ذنوب غيرك الخفية على شك. يعني احنا واحد قاعدين جنب بعض وانت اخت وانا اخت، بس انا عارفه ذنوبي اللي انا عاملاها في خلواتي، وانت ذنوبك اللي انت عاملاها في خلواتك ممكن يكون عندك زيها، بس انا ما اعرفش، بس احتمال، لكن ذنوبي انا يقينا انا عارفه بيه. فده يعمل لك حاله من استشعار انه اليقين مقدم، يبقى انا وحش، يبقى انا اللي وحش لان انا واثق ان عندي ذنوب، انما هم ما يمكن ما عندهمش ذنوب. والحقيقه كان واحد من السلف يقول ما نظرت الى احد الا وقدرته خيرا من نفسي، فإن كان أصغر مني في السن قلت أقل مني في المعصية، وإن كان أكبر مني في السن قلت أكثر طاعة مني. ده أنت بتحاول تبحث إزاي تحسن الظن في الناس، وإزاي تربي نفسك بدرجة من درجات إساءة الظن بالنفس. وهنا أحط 20 دايرة كده، وخصوصا اللي عنده بذرة الكبر، لأن دي الإشكالية، إن إحنا بنعالج هنا بالذات اللي عنده بذرة الكبر في قلبه، قلبه كده في حتة كده صغيرة متضخمة وعمالة تقول نحن وسيادتنا وفخامتنا، فإحنا عايزين نطمر الحتة دي، عايزين نموتها، عايزين نبيدها، عايزين نتخلص منها، حتة الكبر دي. فنساعده على إنه يتخلص منها إزاي؟ رقم واحد نقول له وإنت تطلع إيه في سلم الميزات؟ ولا حاجة، ده إنت ولا حاجة. انا كنت لسه بحكي بلاش يلا عشان الوقت. المهم يعني انك تشعره بقدره بالنسبه للميزات، المميزات اللي هو شايفها عند نفسه دي، لما نيجي نحطها على السكيل او الميزان بتاع الاهل الميزات هيلاقي نفسه ولا حاجه بالنسبه لاهل الميزان. تاني حاجه انه لما نيجي نبص على خلواتي او ذنوبي او معايبي، هو منها على يقين، بينما غيره ذنوبه ومعيبه على شك. فيقينه في انتقاص نفسه بذنوبها أعلى وأوثق. وذلك ابن الجوزي يقول ومن تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين من الذنوب والتقصير، وهو من حال غيره على شك. ما يعرفش الناس بتعصي ولا لا، ما يعرفش، لكن عارف أنه بيعصي. فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس ورؤية التقدم في أحوال الآخرة، والمؤمن لا يزال يحتقر نفسه في هذا الأمر. وبيقول بقى مش معنى ان انا بقول لك التواضع انك تتغافل الأهلية، الجدارة، الاستحقاق، المقاومات الظاهرة، لا، انما قضية انك تظن ان انت اعلى منهم، وبالتالي تبقى في الآخرة المستحقة للفضل ومستحقة للمثوبة، وان انت بقى طبعا من السابقين الاولين، وما كانش احنا اللي هنخش الجنة امال مين اللي هيخشها، وما كناش احنا اللي هنشرب من حوض امال مين اللي هيشرب، يعني اللي هي رؤية الذات حتى في الاخر. لا، هو ده الاشكالي. يبقى طبعا بين طرفين ووسط بقى، في ناس تهضم نفسها لدرجة انها تضيع المنظومة، يعني تضيع منظومة إحقاق الحق، ما يبقى طالب متقدم وفاهم وشاطر وبعدين يسكت، تلاقي مين اللي هيتكلم؟ عوير وكسير وثالث ثم فيه خير والربيضة والتافهة والحقيرة، كل عمال يعك ليه؟ عشان انت سكتي. وانت سكتي ليه وانت عندك الأهلية؟ كلمي احتولي، ما انا خايفة اتكلم يبقى كبر. اضبطي قلبك، الكبر قلب، اضبطي قلب وقولي له يا رب استرني، ويا رب اغفر لي ذنوبي واغفر لي قلوات واجعلني خيرا مما يظنون ولا تأخذني بما يقولون واغفر لي ما لا يعلمون. اضبط قلبي، انما المنظومة لازم تنضبط. ولذلك يقول: ولا يزال المؤمن يحتقر نفسه أو يخوف نفسه بمقامات الآخرة، وأنه لا يدري ما هو وضعه ولا ما هو حاله ولا ما يختم له. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه خائف، صلى الله عليه وسلم قال: إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعله، صلى الله عليه وسلم، فما بالك من دونه صلى الله عليه وسلم. إذا كان عمر راح لحذيفة وقال له: أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين. فمسألة ان الانسان يقلق على نفسه يخاف على نفسه، ده هيستوجب انه قلبه هيبقى فيه درجة من الخوف، من الوجل، من عدم الكبر، من التواضع، من هضم الذات، من الحرص على الاستزادة والحرص على الترقي في مراقي الايمان. بخلاف بقى لما يبقى شايف نفسه ايه سيدنا. انا شفت ناس والله بهزر، المريدين بيجوا يتنططوا قدامه كده وبعدين هو يروح مدد ايده كده، كلهم يعدوا على ايده بوس بوس بوس بوس بالدور. انا شفت المنظر مش قادر استوعب هو ازاي جاله عين يمد ايده، يعني انت من نفسك كده اوتوماتيكي مديها لهم وهم يقفوا الطابور يبوسوا، ايه الكبر ده؟ الله اكبر، انت جايبها منين؟ مش الله المستعان، كبر رهيب والله بغير اله. يعني انت تجدي غباء، مش عارف يقرا قران، مش عارف يقرا الايات، وعمل نفسه شيخ طريقة والمهابيل ها يقبلون الأيادي ويمسحون التراب بين رجلي. الله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم احفظنا والمسلمين. بعدين يذكر مثال حلو قوي لسيد من سادات التابعين وفاضل من فضلاء هذا الدين، وهو عمر بن عبد العزيز. يقول: وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: إن مت ندفنك في حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الناس من شدة انبهارها من جودة إدارة عمر بن عبد العزيز لملف الخلافة والعدل والعظمة اللي أدارها، هم اللي قالوا له: إيه رأيك ندفنك في في في الحجرة الشريفة اللي مدفون فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، نشوف لك اي حته كده ونزنقك معاهم، لان انت حاجه تانية، انت حاجه مختلفه خالص. فقال كلمه الحقيقه يعني تكتب بماء العين، يعني زي ما بيقول، قال: لان القى الله بكل ذنب غير الشرك، لان هو ده اصعب حاجه، يعني بيقول يسيبنا من الشرك لانه اصعب حاجه، لكن اي ذنب تاني عندي بعد الشرك ده اصعب ذنب ارتكب، اللي هو ايه؟ اني اتصور ان انا استحق ان انا ادفن مع النبي وابو بكر وعمر. اللي هو يعني عايز يقول ايه؟ انا لو وصلت من الرؤية لنفسي بشيء من التكبر لدرجة ان انا اتصور ان انا دونا عن الامة كلها، من اول من بعد عمر، من علي وعثمان وانت نازل لحد ما جات لي، ولا واحد منهم استحق يدفن مع ابي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانا بس اللي استحقاه، ده تبقى مصيبة سودة، ده تبقى دهية كبيرة، ده تبقى دي اكبر ذنب اعمله واصعب ذنب ممكن اتخيله بعد الشرك طبعا، لان الشرك لا يعادله شيء، ان يبقى قلبي فيه حته كبر وتكبر للدرجه دي، لدرجه ان انا شايف ان انا رقم 4 في منظومه الاسلام. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر، مين بقى رقم 4؟ انا عمر بن عبد العزيز. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، ده دي مصيبه. ولذلك اقرا بقى المقوله بتاعته عشان تستوعبيها كويس، بيقول ايه؟ لان القى الله بكل ذنب غير الشرك، يعني سيب الشرك لأنه لا يعادله شيء، أحب إلي من أن أرى نفسي أهلا لذلك المحل. يعني أنا لو شفت نفسي مستحق لأنه أدفن معهم، دي معناها أن أنا متلبس بكبر رهيب، متلبس برؤية للنفس كبيرة جدا وتضخيم للنفس، وده من أصعب الأشياء، ده أكبر كبيرة ممكن أعملها وتصورها يعني في حق نفسي. شوفي شوفي هو جابها من حتة إيه؟ ها؟ وطبعا هو واحنا بالنسبه للناس اللي عايشين في زمانه هو يستحق كل ثناء وكل تقدير وكل خير. وهذا ما اقترحوا إلا من شدة وقوفهم على جمال عهده وجودة إتقانه لرعاية شؤونهم واستتباب الأمن والعدل والأمان والإسلام. فهو ده اللي خلاهم يقولوا هم مش بيعنبقوا، هم بس كانوا حاسين إنه قد إيه الدنيا تغيرت والدنيا تحسنت، لكن هو اعتبرها من نفسه لنفسه نوع من أنواع الكبر الذي لا يصح، ولو فعله لكان متلبسا بأصعب أنواع الكبر. شوفي بقى طبعا ده مع أي حد، مش هقول في زمانه، هو في زمان نحن، وكيف أن كل واحد شايف نفسه شمس الزمان وحسنة الأيام، ومن يتكلم إلا ما أتكلم أنا، ومن يقول إلا ما أقول أنا، فيرى نفسه متضخم. يقول: وقد روينا أن رجلا من الرهبان بيحكي قصة معضدة للمعنى اللي هو عايز يقوله، اللي هو إيه؟ أن القضية بالقلب مش بالمنظر الخارجي. يقول: روينا أن رجلا من الرهبان رأى في المنام قائلا يقول له: فلان الإسكافي خير منك. شاف في المنام حد بيقول له فلان الإسكافي، الإسكافي دي اللي هو بيصنع الأحذية، شغلانة محتقرة يعني، لأنه بيشتغل مع الجزم وكده، صانع الأحذية، خير منك. فيعني طب أنا عالم ولا أنا راهب ولا أنا متعبد ولا أنا فاضل، والإسكافي ده يبقى خير مني؟ فنزل من صومعته فجاء إلى ذلك الإسكافي فقال له: خبرني عن عملك، قول لي بقى إيه العمل اللي أنت بتعمله خلاك خير مني، يعني أنا مش عارف أنت لماذا أنت خير مني يعني. فقعد يذكر له: أنا بعمل كذا وبعمل كذا ولا مذكر، فلم يذكر كثير عمل، مفيش حاجة له. فلما نام قيل له في المنام: عد إليه وقل له مما صفرة وجهك. قال له في المنام تاني، قال له طب ارجع له تاني وقل له: أمال أنت وشك مسفر ليه؟ يعني باين عليك أثر الخوف والوجل يعني، وكمان يعني ربنا فتح لك وميسر لك ورافع قدرك. فقال تعاد فسأله فقال: قول لي حاجة هي اللي عاملة لك هذا القدر اللي يخليني كذا مرة في المنام يجيلي ويقول لي ده أفضل وده أحسن، واسأله وخليه يصدقك ويقول لك القصة إيه. قال: ما رأيت مسلما إلا وظننته خيرا مني. هي دي، بس هي دي عبارة عن إيه؟ حالة من التواضع، إن أنا شايف كل الناس والله ما شاء الله أحسن مني، والله الصغير ده فيه خير ما شاء الله وما عصاش الله وما عندهش ذنوب، والكبير ده وما شاء الله عليه ده طول عمره بيطيع وطول عمره بيصلي وطول والفقير ده ما شاء الله راضي وقانع وصابر وعنده رضا عجيب عن والغني ما شاء الله على صدقاته وعلى إكرامه وعلى جوده وده ما شاء الله عليه ده كذا وكذا، خلاص كل الناس ما شاء الله ما فيش الا انا حاسس كده، انا حاسس ان انا المقصر، يا رب اغفر لي التقصير، يا رب اغفر لي ذنوبي، يا رب اجعلني من اهل الرفعه عندك. يبقى عنده مساحه من رؤيه الخير في الناس وتربيه النفس على الزياده والارتفاع ورفع الهمه. فقال له الرجل: فبذلك ارتفعت. باللي في قلبك ده، بالحتة الحلوة اللي في قلبك دي أشبه ما يكون من القصة بتاعت عبد الله بن عمرو بن العاص، لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، واليوم التاني واليوم التاني. فطبعا عبد الله بن عمرو بن العاص كان أستاذ في المنافسة، لسه شاب صغير في سن الهمة والنشاط، والشباب زمان كانوا حيوي، مش الشباب المدهولين في هذا الزمان، لا كانوا حيوية ونشاط وهمة وطاعة وعبادة. فقال لك: أنا لازم أعرف الراجل ده بيعمل إيه. فراح وقعد عنده ليلة والتانية والتالتة، ما لقاش حاجة، يعني عبادة عادية جدا يعني، وفي إيه؟ خد بالك عبد الله بن عمرو بن العاص ده اللي كانوا يفصلوه إنه ينام علشان لازم ينام، وانه يبطل صيام عشان لازم يبطل صيام، يعني انه من شده عبادته بقى وحيرته كده، فكانوا تقل عباده الرجل يعني. وقال له: بص انا ما فيش بيني وبين ابويا اي سوء ولا بيه اي حاجه ولا في اي مشكله، بس انا جاي عشان بشاره النبي صلى الله عليه وسلم لك مره واثنين وثلاثه، فقلت اعرف يعني هو في ايه، هو لا مؤاخذه يعني هو في ايه وانت بتعمل ايه. الراجل لما قال ما قالوش، قال له: ليس الا ما ترى، ما فيش حاجه والله الا اللي انت شايفه ده، هم كام ركعه اللي بصليهم دول وكم يوم اللي بصومهم دول والكام حاجه اللي بعملهم دول، ما فيش اكتر من كده، بس في حته ما دام انت قلت لي بقى اصدقك في حته كده. الحته اللي قالها قال له ايه؟ غير اني ابيت يومي ابيت ولا احمل في صدري لمسلم غل، انا او كما قال، قال له انا لما باجي انام بيبقى صدري سليم، الصدر ما فيش في قلبي لا غل لحد ولا بتضايق من حد ولا زعلان من حد، بنقي قلبي. فعبد الله بن عمرو قال: فتلك التي لم تقل. انت عارف ان دي اصعب حاجه، هي دي أهم حاجة، هي دي عبارة عن إيه؟ عبادة قلب. يعني يمكن في عدد الركعات عادي، عدد الصيام عادي، كمية الصدقات عادي، كمية العمرات عادي، كمية الحج عادي، كمية العبادات الظاهرة عادي، بس من جوه لا أنا غير، لا من جوه لازم أبقى غير. هو ده اللي المفروض نبقى احنا كلنا، من جوه لازم يبقى قلبي سليم، لازم يبقى قلبي نظيف. تعرفي تحبي الناس الخير زي ما بتحبي نفسك، تحبي لعيال الناس الخير زي ما بتحبي لعيالك، تتمني للناس الغنى زي ما بتتمني لنفسك، تتمني للناس الصحة زي ما بتتمنيها لنفسك. تعرفي تبقي صادقة اللي بيظهر للناس زي اللي بيظهر في غير وجودهم. تعرفي تبقي مخلصة، تعرفي تبقي كريمة النفس، تعرفي تتواضعي لله عز وجل، لا تري لك على أحد فضل. تحسي إن هما عندهم حاجات كتير قوي ما شاء الله، اللهم بارك. اللي أقل علما لكنه أكثر فضلا وخيرا، واللي أقل مالا لكنه أكثر صدقا وإيمانا، واللي أقل سنا لكنه أقل معصية وأقل. تحاول، حاول تتواضع. الخطرة بتقول من تواضع لله رفعه الله، وما عصي الله عز وجل بشيء أشد من الكبر. بعد الشرك أصعب حاجة بعد الشرك الكبر. الكبر من الذنوب العظيم من جهة المعاني القلبية طبعا، لأنه يمكن في ترتيب الكبائر هيبقى فيه كبائر أكبر من الكبر، لكن في ترتيب المعاني القلبية من أصعب العيوب القلبية والأمراض القلبية الكبر. فإذا تلمست في قلبك ذرة كبر، الحقي بسرعة واعملي جراحة قلب مفتوح وشيليها، خش على قلبك وشفطيها. تكبر ليه؟ ايه اللي جاي من حتة الكبر دي؟ جاية فين؟ نشيلها. تعرفة بيحكوا عن الشيخ الشعراوي، كنت سمعتها، بيقولوا انه لما مسك وزير اوقاف مرة، وبعدين الناس هاصت معاه وكده يعني، فنزل قال لهم انا هغسل الحمامات. ليه يا سيادة الوزير؟ قال لهم عشان قلبي. القصة اللي لعله قلدها المشهورة اللي هي قصة عمر بن الخطاب لما صعد المنبر وقال للناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس، كل الناس، أمير المؤمنين، خليفة رسول الله، يجمع الناس، فصعد المنبر وقال لقد كنت فقيرا، كنت أرى على قراريط لخالاتي وعماتي، وكنت، والسلام عليكم ورحمة الله، ونزل. فقال له عبد الرحمن بن عوف ما أراك إلا استريت نفسك، وأنت طالع ليه تهزأ نفسك على المنبر وتنزل؟ أنا ما شفتش إنك قلت أي حاجة ولا أي معلومة زيادة غير تقول أنا كنت كحيان وكنت فقير وكنت غلبان وكنت بشتغل على تمرتين وكنت ما عنديش اللضة. وإيه في إيه يا عمر؟ ما أراك إلا استريت نفسك، أنت عملت إيه في إيه؟ فقال له إن نفسي حدثتني بالخلافة. ففي بقى عمر لما بيربي نفسه، أنا نفسي لقيتها مرة بتقول لي كده إيه؟ يا خليفة رسول الله، يا أمير المؤمنين. قلت لا والله لربيكي، رباها فضيحة بجلاجل بس رباها. هتعرف تكلمه بقى على الخلافة بعد كده ولا تفتح بقها خالص؟ خلاص، بس منك عمر يعني، أنا مش هقولك افضحي نفسك، إنما على الأقل فكري نفسك. عشان كده المثل إحنا المصريين نقول من فات قديمه ته عن جديده، ها؟ يعني دايما كده روحي للحتة اللي تربيتي فيها، حتة بسيطة فرجي عليها. شوفي بقى، بلاش لا الحتة أنا متربية وبقي معلقة ده. طيب شوفي كنت ساعتها وانت بقك معلقة ده كانت معدلات معاصيكي قد إيه؟ قد دماغك. افتكري بقى حتة المعاصي اللي كنت بتعمليها يا أمو معلقة ده. أنا عايزة أنك تتلمسي الموطن اللي هيكسر الأنا فيك، تلمسي الموطن اللي هيحسسك أنه يا رب اغفر لي، يا رب استرني، ده أنا ضعيف، ده أنا مسكينة يا رب، ده أنا مليش اللام. هيستجلب التواضع وينزع الكبر. ها؟ أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التواضع الذي يرضيها عنا، وأن ينزع من قلوبنا أي كبر. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم أننا نسألك قلوبة سليمة نفد إليك بها. اللهم اجعلنا ممن يلقاك بقلب سليم تقبله وترضى عنه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، طهر قلوبنا من الكبر، طهر قلوبنا من الرياء. اللهم ارزقنا صدورا وقلوبا سليمة نلقاك بها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير.